إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس نتدارس فيه مادتي مصطلح الحديث وشرح ألفية السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ويتحملنا الإخوة الزائرون في درس علمي حتى تكون مجالسنا متعدية النفع، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نثبت الدرس الماضي بستة من الأسئلة وقد سبق وتقدم التذكير والتنبيه أن مجرد السماع والحضور والشهود فيه إن شاء الله فائدة وفيه أجر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن لا بد من التثبيت بالتقييد وبالحفظ والتدبر وبالإبداء والإعادة لتثبت الفوائد أو الإفادة. بدأ بنا الحافظ ابن حجر في أي موضوع؟ في موضوع الجرح والتعديل. بدأ في موضوع الجرح والتعديل، وتقدم ذكر أن الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي تلين روايته أو تضعيفها أو ردها، وأن التعديل هو وصف للراوي بما يقتضي قبول روايته. السؤال الأول: كم ذكر الحافظ ابن حجر من أقسام الرواة من حيث أحوالهم جرحا وتعديلا؟ أذكرها. كم ذكر الحافظ ابن حجر من أقسام الرواة من حيث أحوالهم جرحا وتعديلا مع ذكرها؟ الجواب: إما أن تجيبوا من في خلال ثوان، وإلا أجبت وأنا ماش للتلخيص والمراجعة. الجواب: ارفع صوتك. ها، بلغ يا ياسين ناصر. قسم تعرف عدالته من عرفت عدالته. نعم، يعرف عرف فسقه، وقسم لا يعرف فيه شيء من ذلك. هكذا نص في الأخير الحافظ ابن حجر، فقال لا يعرف فيه شيء من ذلك. إذن الجواب: قسم الحافظ ابن حجر الرواة إلى ثلاثة أقسام: قسم عرفت عدالته، وقسم عرفت جرحته، وعبر عن الجرح بأظهر ما يذكر في الجروح وهو الفسق. والفسق، تدري ما الفسق؟ ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. القسم الثالث: من لم يعرف فيه شيء من ذلك. طيب، السؤال مطول. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن من المهم دراسته في باب معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا معرفة مراتبهم، فقال رحمه الله: وهذا الانتقال عجيب، ولعلك تتعجب من صنيع الحافظ ونقلته. يقول: معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، ثم قال: لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. بين ما تضمنته هذه الإجابة من فقه بهذا الباب، وهو باب معرفة المراتب من مصطلح الحديث. نعم، تضمن جوابه ثلاثة أمور. تضمن جوابه ثلاثة أمور. اثنان فعززنا. تضمن جوابه ثلاثة أمور. يعني لاحظ الآن، يقول: معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، ثم دخل بنا في صلب الموضوع. قال: لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. بما لا يستلزم رد حديثه كله، تضمن جوابه ثلاثة أمور. الأمر الأول: أن علماء الحديث قد يجرحون الشخص بما يستلزم رد حديثه. يجرحون بما يستلزم رد حديثه. ثانيا: قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه. ثالثا: لا سبيل لتمييز هذين القسمين إلا بمعرفة مراتب الرواة. المراتب لا سبيل للوصول إلى هذين القسمين إلا بإيش؟ إلا بمعرفة المراتب، الدرجات، درجات أحكام الأئمة في الرواة، درجات أحكام الأئمة في الرواة. إذن ما فقه قول الحافظ: لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله؟ الفقه المستنبط أنه يقسم أحوال الرواة جرحا وتعديلا ومعرفتهم إلى ثلاثة أقسام: يجرحون الشخص بما يستلزم الرد، يجرحون الشخص بما لا يستلزم الرد، لا سبيل لبلوغ هاتين المرتبتين، لا سبيل لبلوغ هذين القسمين إلا بمعرفة المراتب. فالكذاب ليس كمن فيه لين، الكذاب ليس كمن فيه لين. السؤال الثالث: مثل لكل قسم. القسم الأول: مثل لكل قسم. يجرحون الشخص بما يستلزم رد حديثه، أمثلته. بسم الله. كذاب، متهم بالكذب، متروك، هؤلاء ترد أحاديثهم، هؤلاء ترد أحاديثهم. طيب، الثاني: يجرحون بما لا يستلزم رد حديثه، يجرحون بما لا يستلزم رد حديثه. هذا إنصاف، هذا انضباط، هذه دقة من علمائكم، من أئمتكم لصيانة سنة نبيكم. وبالتالي يجب أن نعيد هذا السنن ليكون رجوعنا حميدا ومنهجنا سديدا، وصحوتنا إن صح التعبير أرشد وأسد. ما هو بس اجري اجري اجري اجري، تجمع تكتل، ادعو تكتل، اخطب ائتمر، من غير تأصيل ولا ترسيخ ولا تبين للخطوات، هل هي على الثبات أم هي متضعضعة القوى، أصيبت بالوهن في عقيدتها تارة في سلوكها، بس اللي يجي. هذا للأسف الشديد، إن كانت اليقظة والصحوة على هذا السنن فاللهم أحسن عزاءنا فيها، سيردون موارد لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. والعبرة ليست بكثرة الجعجعة ولا بكثرة الدعايات ولا الإعلانات، العبرة بالنوعية، ليبلوكم أيكم، لو قلت أكثر عددا لقمتم علي، فالله تبارك وتعالى أحكم وأعلم، قال جل شأنه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه. ما لا يستلزم الرد من الجرح، ما لا يستلزم الرد: ضعيف، سيء الحفظ، مدلس. طيب، ذكر الحافظ، السؤال الرابع: ذكر الحافظ 10 من الجروح في الرواة تقدم ذكرها عن هذا الموضع، صنفها ثم اذكرها. ذكر 10، ما الذي يجرح بسببه في الرواة؟ الآن حولنا عالم وخلق، منهم المعدلون ومنهم المجروحون ومنهم المغتابون ومنهم المغتابين ومنهم المغتابون. كيش الضوابط؟ هذه ضوابط سلفت تقدمت لصيانة حديث رسول الله، لم ينغلق هذا الباب، يمكن أن ننتفع بها أشد الانتفاع. إيش رأيك في صاحبك؟ إيش رأيك في صاحبك؟ هل تشهد له؟ إيش حكمك فيه؟ شوف اللسان متحرك، وقد يتكلم الرجل بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. انتبه لهذا اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، خلق ثقيل، مهو مثل الخفاف ولا من استخف به واستخف بمثل هذه الكلمات التي تورد صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية، الموارد والهلكة. تقدم أن الحافظ يقول: الجروح في الرواة 10، صنف الجروح ثم اذكرها. نعم، جروح أولا صنفها، جروح 5 متعلقة بإيش؟ بالعدالة. جروح 5 متعلقة بالضبط. بسم الله، نبدأ. جروح العدالة: كذب، اتهام بالكذب. نحن لازلنا في العدالة، ها يا شيخ ناصر؟ فسق، بدعة، والخامسة ستنسى. الخامسة ستنسى لأنه يبتدأ بها. نعم، كذب، اتهام بالكذب في حديثه بينه وبين الناس، فسق، ارتكاب كبيرة وإصرار على صغيرة، بدعة، وهو بالنسبة للرواية اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للعمل، البدعة هي ما أحدث مما ليس عليه دليل من كتاب الله ولا السنة الثابتة. الخامسة الجهالة، المعرفة، الجهالة، جهالة الراوي. طيب، وخمسة يجرح بها في إيش؟ في الضبط. بسم الله، المخالفة، فحش الغلط، كثرة الوهم، شدة الغفلة، سوء الحفظ، شدة الغفلة، سوء الحفظ. طيب، ما المراتب، ما مراتب الجرح للرواة المذكورة لدى الحافظ ابن حجر؟ اذكرها مع ذكر أمثلتها. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله 3 مراتب للجرح، وذكر أسهل الألفاظ الدالة على الجرح، وذكر مراتب ما بينهما. الآن هو في باب الجرح. الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. السؤال: ما المراتب للجرح للرواة المذكورة لدى الحافظ ابن حجر؟ اذكرها مع ذكر أمثلتها. 3 مراتب، المراتب 3. المرتبة الأولى، أسوأ الجرح. أسوأ الجرح، إيش وصف أسوأ الجرح الحافظ ابن حجر؟ ما دل على إيش؟ على المبالغة، ما دل على المبالغة في تكذيب الراوي. أمثلتها: أكذب الناس، ثانيا إليه المنتهى في الكذب، ركن الكذب أو ركن من أركان الكذب، هذه استعملها المحدثون، والكذب أثبتوه لمرة واحدة. انتبه إليه هذا، احسب حسابك. الكذب أثبته المحدثون لمرة، والفسق أثبتوه لمرة، لكن شريطة ألا يكون من وقع في الكذب أو في الفسق متأولا أو عرض له من عوارض الوهن والشيخوخة ما جعله يحدث بحديث على خلاف الحقيقة. فالصورة صورة كذب، لكن هذا نتيجة إيش؟ أخذ نتيجة إيه؟ نتيجة سوء حفظ أو اختلاط أو تغير. انتبه لهذا، هذا الآن ننتفع به. الآن رجل كذب على رسول الله مرة، هذا كذاب من غير تأويل ولا فيه شيء، كذاب. جاء كده في وسط الملأ، قال: من الذي قال إن السواك سنة؟ السواك ليس بسنة. هذا أكبر كذاب في الدنيا، أكبر كذاب في الدنيا. أو جاء: أكرموا عمتكم النخلة، قال رسول الله، وصاحب عقار، صاحب عقار ويبغى يرغبك في شراء أرض وعقار بالمدينة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شريت حائطا فإن أجرك يتعاظم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أكرموا عمتكم النخلة. يا شيخ الحديث قال: لا، الرسول قال: أكرموا عمتكم النخلة. هذا أكبر كذاب، كذاب. لكن رجال كبير جلس بحكم كبره عمدوه، صار مثل العمدة لأنه متقدم فيه في السن والعمر، فراح يحدث بحديث تخريف وتخبيط ومعروف مجرب عليه الوهن وسوء الحفظ وضعف الذاكرة. هذا نقول مخرف، خرف، أقول خرف واختلط وتغير. المحدثون فرقوا بين هذا وهذا، انتبه لهذا، المحدثون فرقوا بين هذا وهذا. طيب، أسهل الألفاظ الدالة على الجرح، أصعب الألفاظ طبعا دون هذا في المبالغة، دونه ما يدل على الكذب ولكنه دون إليه المنتهى، ركن من أركان الكذب، ركن الكذب. مثل ماذا؟ مثل عادل، كذاب، دجال، وضاع. طيب، أسهل الألفاظ الدالة على الجرح، أسهل الألفاظ الدالة على الجرح، هو ذكر أصعب، الأصعب والأشد، ثم ذكر مثالين: المبالغة إليه المنتهى بالكذب، ثم كذاب، ثم انتقل بنا إلى القسم الثاني، وهو إيش القسم الثاني؟ أسهل الجرح، أسهل الجرح. ثم مثل بإيش؟ ها، مثل لين، يعني فيه ضعف يسير، لين، لين فيه ضعف يسير، سيء الحفظ فيه أدنى مقال. طيب الثالث يقول: بين أسوأ الجرح وأسهله مراتب. صارت كم؟ ثلاثة أقسام: أصعب، أسهل، بينهما مراتب. من هذه المراتب ساقط، ساقط، الله يدفع عنا وعنكم السقوط، وهذا الأسبوع أسبوع الاختبارات، أقول ساقط، قول ناجح. أقول تفاؤلا ولكن لتحفيز الهمة والتنشيط وليس للنوم والتثبيط. طيب، ضعيف، بينهما أشد والأضعف والأيسر، بينهما ها ضعيف ليس بالقوي فيه مقال، فيه مقال. هذه الثلاثة المراتب، وأخيرا نعم. طيب، ما مراتب التعديل التي ذكرها الحافظ ابن حجر في النزهة مع ذكر أمثلتها؟ طبعا واحد، اثنين، ثلاثة، ذكر الأرفع، ذكر الأدنى، ثم أشار إلى ما بين المرتبتين فقال: مراتب بينهما لا تخفى. انتبه، هذا هو خلاصة ما قرناه في الأسطر الماضية على قلتها. ذكر أرفع مراتب التعديل، ثم بعد ذلك ذكر أدنى مراتب التعديل، ثم قال بينهما مراتب، وصفها بأنها لا تخفى. طبعا لا تخفى للحديث وللمشتغلين بعلم الحديث ولطلاب العلم، نعم. طيب ذكر الأرفع مثل أوثق الناس، أوثق الناس. ذكر دون ذلك أن يوصف بصفتين كثقة ثقة، أو صفة ومرادفتها كثقة مأمون ثقة حافظ. طيب القسم الثاني، ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح مثل، ها ولا الكلمة، الكلمة مقصودة وعلقت عليها في المرة الماضية، مثل شيخ، يروى حديثه، يعتبر به شيخ. إيش علقت على هذه الكلمة وهي متداولة الآن؟ إما متداولة من إنسان محترم يحترم، وإما من إنسان خفيف يستخف، ها وبينهما مراتب. ها يا شيخ عادل، كلمة شيخ يقول ليس من ألفاظ التعديل ولا هي أيضا من ألفاظ التجريح، لكن مثل ابن أبي حاتم ومن تبعه يعدها من أدنى درجات التعديل، وهي التي عبر عنها الحافظ ابن حجر بقوله ما أشعر بالقرب من أسهل، ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح. قلت عبارة لا يفرح، أكمل العبارة. ها قلت شيخ، يا شيخ شيخ شيخ شيخ، هذه أصلا إما الموقر يستعملها للتوقير، والخفيف يستعملها للاستخفاف، وهي من الألفاظ، من ألفاظ الهمز واللمز والغيبة، لو أراد الإنسان بها همزا لأحد أو غمزا له. ها قلت العبارة، نص العبارة، قلت لا يفرح بها كثيرا ولا يؤسى ولا يحزن لفقدها كثيرا. قالوا لك وأنت سيماك الصلاح يا شيخ، الحمد لله، اللهم اجعلني، اللهم اغفر لي ما يقولون واجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. الحال لا يعلمها إلا الله، الحال لا يعلمها إلا الله، لكن ما دامت قد قيلت للتوقير وقد كانت تطبع بها إكليشة الشهادات عندنا في الجامعة الإسلامية يقولون الشيخ، وأظنها لا زالت، ما في راحت، كانوا يلقبون يقول تخرج الشيخ، تخرج من كلية كذا بتقدير ممتاز وبتقدير جيد جدا، بعيد عهد بشهادات يا شيخ. طيب وبعضهم الخفيف، خفيف الدين وخفيف العقل وخفيف التصرف يستعملها للاستخفاف. قال ايه؟ قال شيخ. نبغى نمس قبر النبي يا شيخ، يا شيخ لما نمس قبر النبي، ليش انت متشدد يا شيخ؟ يعني لانه شيخ وتظنه انه قد تمشيخ تبغى تمس قبر النبي؟ ما في مس قبر النبي، هذا للكبار وللصغار، يزجرونك، لان الناس قد تربوا في هذه البلاد، ان شاء الله يتحقق هذا في كل بلدان المسلمين، ما فيه، تربى الناس على عقيدة سوية، سوية نقية، هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة الوحي من كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما في تمسح بالمشايخ، ما في انحناء لهم، ما في اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله يعتقدونه في غير الله، ما في تمسح بالقبور، ما في نذر للقبور، ما في يا سيدي يا جيلاني يا سيدي يا بدوي يا ستي يا زينب، هذا كله من الوثنيات، كله من الشركيات، ولن تتحقق العزة ولن يتحقق الاستخلاف لهذه الأمة إلا إذا حاربوا أولا في بلدانهم، وإن قطعت رؤوسهم وإن بترت أعضاؤهم لن تتحقق لهم ويتحقق لهم الاستخلاف وتتحقق لهم العزة إلا إذا كانوا أسوياء في عقيدتهم، أقوياء في إيمانهم ويقينهم وتوحيدهم، وإلا والله من إهانة ومهانة إلى ذل ومهانة وخيانة. لما؟ لأن العصمة والاعتصام بنصوص الوحي قد وهنت وضعفت، ودعك من الجعجع يا شيخ، عصر اقتصاد، عصر ايديولوجيات. يا اخي اكبر ايديولوجية انت الناس الصهاينة يقاتلونك بايش؟ ها قل لي، الصهاينة يقاتلونك بايش؟ رهبانهم واحبارهم امام حائط المبكى سدلوا لحاهم الى صدورهم. نحن الان شوف الان في اقرب البلدان العربية صار الملتحي يتهم ويركض ويعذب ويسجن وتسلط عليه الكلاب البوليسية إلا من رحم الله، وهناك الصهاينة أمام حائط المبكى. أكبر شرف أن يقف أحدهم كموسى وهارون، ها يقف بهذه الهيئة السوية أمام حائط المبكى. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنتم موحدون، أنتم معتصمون، أنتم سنيون، أنتم حقيقة مبعوثو العناية الإلهية، وليس ذلك المنصر والمهود والمكفر. لكن يجب أن ننتبه لأنفسنا وأن نهتم لعقيدتنا وأن ندرك من نحن. نحن لسنا إمعات، لسنا أذناب للشرق ولا للغرب، نحن قادة وسادة. لكن متى نكون قادة وسادة؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مو يوم في حجاب يوم ما في حجاب، يوم في حكم بشرع الله يوم بحكم جنكيز خان، ها يوم إن كانت السياحة والله على إن كانت السياحة ولو دسنا على العقيدة تضخم الاقتصاد، بسم الله نعري النساء، نجيب لك الغربيين والشرقيين، ندخل الخمور والويسكي كما يقع من بعض البلدان العربية القريبة. قليلة العدد. والله أخاف أن يلتهموا في يوم وليلة. ها تعرفون بعض البلدان الصغيرة القريبة التهمت فيش؟ التهمت من قبل ذلك الطاغية ها في أيام معدودات. قال هذه ضاحية، من قال لكم هذه حقت أبوكم؟ هذه حقت أبويا. وراح حرك المجنزرات واستولى على الدنيا كلها وهجر أهلها. انتبه لهذا، الله عز وجل ما يحابي لعيون ولا لكحل ولا لثياب ولا لأجناس وألوان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال بين الأرفع أوثق الناس، وبين ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويعتبر به، يقول بينهما مراتب، وهذه المراتب لا تخفى، منها صدوق منها لا بأس به، منها صدوق سيء الحفظ، وما شابه ذلك من المراتب. وإلى قراءة الجديد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. قال رحمه الله: وهذه أحكام تتعلق بذلك، أي تتعلق بباب الجرح والتعديل، وهو من أعظم أبواب وأنواع علوم الحديث ومصطلحه، باب الجرح والتعديل، لأن فيه جرحا للرواة. والإنسان إذا جرح ما لا يستحق، من لم يستحق الجرح بما لا يستحق الجرح، فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم. انتبه لهذا يا أخي الكريم، انتبه لهذا يا أخي الكريم. فطائفتان من أهل النار وقف على شفير جهنم، طائفتان وقف على شفير جهنم، الحكام والمحدثون. قال رحمه الله: هذه أحكام تتعلق بذلك، أي بالجرح والتعديل، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة. فأقول: تقبل التزكية، ممن تقبل التزكية؟ بالله يا شيخ، إيش رأيك في فلان؟ إيش رأيك في عقيدته؟ راح ينزل، لأنه هذا حزب وهذا حزب، هذا جماعة وهذا جماعة، راح ينزل فيه ويسلخ ويذبح ذبح ذباحين. إذا كان بغير حق ولا حجة ولا سلطان ولا برهان، لكن أحب شخص فيه كل بلية، وإيش رأيك فيه؟ هذا يا شيخ مجدد، هذا يا عيني عليه، هذا رجال فوق كل بلاء فيه، بس لأنه من الطقة على قول العامة، هو من الجماعة والمجموعة والحزب، نشأوا سويا، تحركوا سويا، حركيون، إيش رأيك فيه؟ قالوا هذا يا شيخ رجل إيه، شوف يا شيخ، شوف رجل فيه كل بلية، لكن البلية التي جاءتنا منك هي التحزب والتعصب. ما في هذا عند المسلم يا أخي، المسلم رجل عدل، ميزان يوزن به الجرح والتعديل، جروح الناس وتعديلاتهم، انتبه لهذا. يجرح المسلم، يجرح من يستحق الجرح بما يستحق الجرح، وإن عدل يعدل من يستحق التعديل بما يستحق التعديل، يعدل من يستحق التعديل بما يستحق التعديل. يقول رحمه الله: تقبل التزكية من عارف بأسبابها. العارف هو سيأتي ذكر العدل، لأنه فيه شروط أربعة للمعدل والجارح: أن يكون عدلا، أن يكون ورعا، أن يكون يقظا غير مغفل، أن يكون عارف بأسباب، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل. هنا بدأ لنا الحافظ ابن حجر بكونه عارفا بأسبابها، بأسباب الجرح والتعديل. أنت تجرح، تعرف إيش معنى الجرح؟ أنت تجرح فلان، تقول مثلا فلان مرجئ، أنت تعرف إيش معنى مرجئ؟ أذكر لي إيش معنى مرجئ. وهذا إرجاؤه من إرجاء الجهمية أو من إرجاء مرجئة الفقهاء؟ خلاص انتهينا. طيب، هذا الشخص الذي تجرحه وترميه بالإرجاء، من أين لك أنه مرجئ؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بسم الله، أنا سمعته يوم كذا بتاريخ كذا، وسمعته يوم كذا بتاريخ كذا، وفي شريط كذا، وعبر فضائية كذا، يقول بكذا، ما نصه كذا وكذا وكذا وكذا. سألت هيئة كبار العلماء، مثل هيئة كبار العلماء عندنا، فشهدوا أن من قال بهذا نصا فهو مرجئ. الحمد لله رب العالمين. أنا أقول ونحن نقول بقولك مرجئ. فلان خارجي، بسم الله، إيش تعريف الخارجي عندك؟ من نزع يدا من طاعة فارق الجماعة، لم يرى بيعة لإمام يحكمه بالقرآن والسنة، جزاك الله خير. طيب بسم الله، أنت تحكم على فلان بأنه خارجي؟ نعم أحكم عليه. إيش الدليل؟ هاتوا برهانكم، سلطانكم، حجتكم. قال في يوم كذا قال بكذا، وفي يوم كذا قال بكذا، وهيج الناس على حاكمهم وأميرهم الذي يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله. ثبت هذا تاريخيا، وثبت هذا من الكتب ومن الخطب، جزاك الله خيرا. بسم الله، نجمع أهل الشأن، إيش رأيكم في من قال كذا وهو فلان من الناس؟ قالوا إن قال بهذا القول وراجعوه، فقال نعم نعتقد هذه العقيدة وأقول بهذا القول، خارجي، خارجي ولا كرامة، وإن كان من أشهر الناس على مستوى العالم الإسلامي، خارجي ولا كرامة. لكن تبادل الاتهامات كما يتبادل الناس المعانقات، وكما يتبادل الناس التهنئة، تقبل الله منا ومنك، خذ هذا. بسم الله، كافر، خارجي. والمصيبة أنه عندما يستحر الانحراف في الاعتقاد، شوف إيش فيه متلازم، يستحر القتل، كما أخبرنا بعض إخواننا في بعض البلدان الجهادية الحارة الساخنة، الناس في الناس يجابهون أناس قال فيهم ابن تيمية أكثر من اليهود والنصارى، وهم دخلوا تسللوا وطفقوا يقتلون من التكفيرين هؤلاء المثبت عليهم فعلا أنهم يكفرون بغير حق ولا ضوابط شرعية. اقتل الناس، يقتلون فعلا الطواغيت والذين يدينون بغير دين الإسلام، وهدول 3,000-4,000-5,000 بهذا العدد تجمعوا وتجمهروا وبدأ من يقتلون، مو يقتلون الطواغيت الذين يحملون عقيدة أكثر من اليهود، بدأوا يقتلون أهل السنة. اقتل اقتل اقتل اقتل، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لكن الحمد لله الإرهاصات، أن جل من يجاهد ذلك النظام الكافر في إحدى البلدان القريبة كما تسمعون وتدعون وتبكون وتئنون وتتوجعون في الشام الشقيق، أزال الله كربه وأزال دولة الطغيان من أرضه وأقام دولة الإسلام، دولة أهل السنة والجماعة. اللهم حقق لنا رجاءنا وهذه الأمنية، أبشركم أن عشرات الألوف هم الذين يحملون عقيدتكم، عقيدة القرآن والسنة، المعتدلون، وهم جاهزون، جاهزون لأولئك الشرذمة من التكفيريين، أنهم لو أسقطوا سيزيلونهم من الوجود إذا لم ينتصحوا، لأن المكفر هذا مصيبة، اللي بيكفرك مصيبة. أوه أنت ما تكفر الحاكم، أنت كافر وأبوك كافر وكل المجموعة كافر وهذا كافر وهذا كافر وهذا كافر، ويستبيحون الدماء والناس في الناس، وهؤلاء طائعين تكفير في خلق الله. يا شيخ هؤلاء سبحان الله، بسم الله مرة ومرتين وثلاثة، ما انتصحوا ما انتصحوا، ما يمكن أن ينتصحوا. ها مثل اللي قال التقوا مع واحد منهم، قالوا إيش رأيك؟ قال لا إيش كيف إيش رأيك؟ قال إيش رأيك على الملأ؟ قال هذا الكفار وأنتم كما كفار. قالوا له عيالك ليش ما تدخلهم المدارس؟ قالوا ما أحسن من عيالكم في المدارس، بل ولدي الآن معايا في السجن، ولدي الكبير معايا في السجن. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يمكن تقنع أحد ولا تدخله. بل أنا ذكرت لكم قصة يمكن أذكرها الآن للمرة الثانية أو الثالثة. أحد الإخوة تعلم في جامعة من الجامعات، ورجل مثقف، ويعني من قبل 30 سنة والله أزهق أرواحنا في تكفير خلق الله، تكفير تكفير. والله سألت عنه قبل سنين يا أخواننا، بعد ما طرد من الجامعة اللي بسبب هذا التكفير الخطير، قلت إيش أخبار فلان؟ قالوا أخبار فلان زاد غلوا، حتى إنه لا يدخل عند أمه ما يطعم طعامها ولا يشرب شرابها، يأتي بالطعام في قطعة قماش ويفرده ويقول يا أمه كيف حالك بسم الله، ويأكل أكله، لأن أكلها يعتبره يعني نجاسة، ويعتبره أكل كفار ومرتدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الغلو والتنطع يجب أن ينفى من عقول المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. يقول رحمه الله: لا من غير عارف، لأن غير العارف لا يعرف كيف يحكم على هؤلاء الرواة، وما هي الضوابط والقواعد التي يحكم بموجبها عليهم. نعم. قال رحمه الله: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. قال رحمه الله: لو كانت التزكية صادرة، طبعا قبلها ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة، مما يدل على أن من يحكم العلماء الكبار من أئمة الجرح والتعديل عندما كانوا يحكمون على الرواة يحكمون نتيجة اختبار دربة ودراية وعلم وممارسة واختبارين، اختبار للراوي نفسه، اختبار للراوي نفسه في درجته في عدالته ودرجة حفظه، واختبار لمروياته، واختبار لمروياته، كما وقع من أهل بغداد أن الإمام البخاري رحمه الله أول ما وطئت قدماه تلك البلاد بعثوا له 10 من الشباب مع كل شاب 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد والمتون، فلما اجتمعوا في مجلس عامر وقد بلى يعني اشتهر صيته وانتشر حفظه بين الناس، ألقى الأول 10 مقلبة الأسانيد والمتون، وكل ذلك يقول البخاري: ما أعرفه، ما سمعت به، ما أعرفه، ما سمعت به، إلى أن انتهى 10 من الحديث 100، وكل ذلك والبخاري يقول: ما علمته ولا سمعته. فانقسم الناس إلى فرقتين: فرقة تقول هذا البخاري حقكم، هذا ما يعرف شيء، والآخرون يقولون: انتظروا وتريثوا ترى فطن. وفعلا الإمام البخاري فطن، التفت للأول فقال: أما حديثك الأول فخطأه كذا صوابه كذا، حتى أتى على 100 رد صوابها وصحح خطأها، فأذعنوا له بالحفظ والإمامة وجلالة القدر. فالامتحان والابتلاء والممارسة لمرويات الراوي من أكبر الأمور والعوامل التي كشفوا بها عن درجات الرواة ومعرفة أحوالهم وصفاتهم. قال: لو كانت التزكية صادرة من مزك واحد، يعني ما في إلا واحد زكى هذا الراوي، هل تقبل أو لا تقبل؟ يقول: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، أي تقبل قياسا على قبول رواية الواحد، لأن الواحد الثقة لو روى حديثا لقبلنا حديثه، ما قلنا لا نحن نشترط اثنينية ولا ثلاثية ولا رباعية. وشرط الاثنينية هو شرط مهجور عن ابن علية المعتزلي، وفهم خطأ عن الحاكم، وإلا فلا يشترط في قبول الرواية أن يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة، بل لو صح الخبر من طريق رجل واحد صح أن يعمل به وصحح الحديث. طيب إيش دخل هذا في التزكية؟ تقولون يقبل تزكية الواحد قياسا على إيش؟ على قبول خبر الواحد، لأن قبول خبر الواحد فيه تزكية وإيش؟ ها؟ وزيادة. قبول خبر الواحد فيه تزكية لهذا الواحد وتزكية لخبره، فإذا كنا نقبل خبر الواحد فمن باب أولى أن نقبل خبر المزكي، شريطة أن يكون معتبرا، شريطة أن يكون معتبرا. يخرج غير المعتبر كأن يكون متساهلا لين الأنفاس، له قاعدة في تعديل الناس واسعة، كل من صلى خلاص يقول يا أخي يدخن يشيش، يسمع الأغاني يرابي، يستبيح، نسأل الله السلامة والعافية. بلاش يستبيح هذه، لأن استباحة الأمر المعلوم في الدين بالضرورة ردة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يعمل، يستجيز لنفسه أن يعمل بهذا الحرام، برضو عدل عندك؟ لا يزال عدل عندك؟ مشكلة. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة، مثل من كما حكاه الباقلاني، أبو بكر الباقلاني، عن أكثر فقهاء المدينة، أكثر فقهاء المدينة، يقول: لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا للتزكية بالشهادة في الأصح أيضا، يعني في الأصح، الأصح في الشهادة أن الشهادة لا تقبل إلا إيش؟ أن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، كما قال رب العالمين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل، انتبه لاحظ هذا معي الآن لأنه مهم جدا، فرجل وامرأتان، وهذا معناه أن الشهادة تقبل من المرأة لكن بشرط إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. لاحظ الآن هذا، قال: خلافا لمن شرط أنها لا تقبل، يعني التزكية، إلا من اثنين إلحاقا ومقايسة على ماذا؟ قالوا: إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، في الأصح في التزكية ولا الأصح في الشهادة؟ في الأصح في الشهادة، أن الشهادة لابد من اثنين، أن الشهادة لابد في بعض القضايا والمسائل الفقهية من اثنين كما في هذه الآية الكريمة. نعم، ولكن من الفروق بين التزكية والتعديل والشهادة أننا في التزكية والتعديل نقبل تزكية الواحد على الراجح، وفي الشهادة لابد من اثنين. نعم. قال رحمه الله: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. نعم، العبارة دقيقة. قال: والفرق بينهما، يعني بين التزكية والشهادة، أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فالحكم من الحاكم، إن حكم حاكم واحد ما يقال هل حكم غيره أو لم يحكم غيره. يقول هنا: التزكية تنزل منزلة الحكم، فالحاكم إن حكم، سواء كان الحاكم أميرا أو الحاكم قاضيا أو الحاكم عالما، أوسد إليه الحكم بين الناس، ما يشترط فيه التعدد. إن حكم قاض بحكم الله ما يقال هل حكم قاض آخر أو لم يحكم قاض آخر. نقبل الحكم من واحد، يقول هذا مثله كمثل التزكية أو التعديل، نقبل التعديل من واحد لأنه ينزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد. إيش فيها هنا الضمير مرجع لإيش؟ شوف الآن عندك مذكر هنا يقول تنزل منزلة الحكم، الحكم مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. طيب قال فلا يشترط فيها هنا الضمير مؤنث يرجع إلى التزكية، يرجع إلى التزكية، لا يشترط في التزكية العدد كما لا يشترط في الحكم العدد. قال والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق، يقول الشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم، الحاكم لا يشترط تعدده، التزكية لا يشترط فيها التعدد على الراجح، الشاهد فيه شرائط منها شهادة شاهدين رجلين. يقول الشاهد عند الحاكم نعم، يقول والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق، أي التشبيه التزكية والتعديل بالحكم يدل على أنها أرفع من الشهادة أو من مجرد شهادة. ليش؟ لأنه شبه التزكية بإيش؟ أجب، شبه التزكية بالحكم، ها؟ شبه التزكية أو التعديل بالحكم. يقول الشاهد أنزل درجة من التزكية، ليش؟ لأن الشهادة تكون عند الحاكم، الشهادة تكون عند الحاكم والحاكم لم نشترط فيه التعددية. هذه المقايسة تدل على أن التزكية أشبه ما تكون بالحكم، والمزكي أشبه ما يكون بالحاكم، والشاهد أنزل لأن الشاهد إيش يقول؟ عند الحاكم، الشاهد يشهد عند الحاكم، فهو فرع من مجلس الحكم، فهو أنزل من الحكم، ومعناه أن التزكية أرفع، ومعناه أن التعديل أرفع. نعم. قال رحمه الله ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يقول رحمه الله واضبط معي، ولو قيل يفصل من الفصل وهو التمييز بين شيئين أو أكثر، أو يفصل يعني الكلام في يحتاج إلى شيء من التدقيق والتفصيل. لو قيل يفصل أو يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة أي معتمدة من المزكي إلى اجتهاده، يعني سئل فلان عن فلان فقال ثقة ما نقل عن أحد، طيب هذا القسم الأول. أو التزكية تعتمد إيش؟ تعتمد النقل عن غيره، سئل عن فلان فقال وثقه الإمام أحمد، سئل عن فلان فقال وثقه الإمام أحمد. يقول الحافظ ابن حجر يفصل بينما إذا كان التعديل أو كانت التزكية للراوي في الراوي أي للراوي اعتمادها على الاجتهاد، أطلق الحكم من قبل نفسه أو نقله عن غيره، لأنه إن كان الأول يعني عن اجتهاد فلا يشترط العدد أصلا. فإذا زكى ما نقول هل زكى رجل آخر معه أو لم يزكي، اللهم إلا إن كان لين الأنفاس متساهلا كابن حبان رحمه الله تعالى، لأن ابن حبان مشهور عند أهل الحديث وعند العلماء أنه إذا انفرد بتزكية راو أنه لا يعتبر إلا إذا وافقه غيره، إلا إذا وافقه غيره. قال لأنه إن كان الأول يعني مجتهدا والكلمة عن اجتهاد فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون المزكي بمنزلة شوف عندك بين يديك بمنزلة الحاكم. وإن كان الثاني يعني أن تزكيته منقولة عن غيره فيجري فيه الخلاف، والراجح من هذا الخلاف أنه يعتمد النقل مع مراعاة هذا الضابط والانضباط بحيث لا يكون لين الأنفاس، ويعتبر النقل ولو عن إمام واحد، لو لم يوجد في الدنيا سوى الإمام أحمد أو سوى يعقوب بن شيبة أو سوى البخاري عدل هذا الراوي أو جرحه فإننا نعمل به، لا سيما في الجرح. العلماء يقولون إعمال الجرح أولى من إهماله. قال: وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل إيش المراد بأصل النقل؟ يعني رواية الحديث. المراد بأصل النقل يعني رواية الحديث، لا يشترط فيه العدد. رواية الحديث لا يشترط فيه العدد، على خلاف بعض ذوي التوجهات غير السنية الذين يشترطون بالاثنينية والثلاثية وألا يكون الحديث من الآحاد. كلما جئتهم بحديث في العقيدة أو في العبادة آحاد، يعني رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة، قال لا لا لا لا، لا نحن مذهبنا لا نعمل بأخبار الآحاد. سبحان الله. قباء عندما توجه الناس وهم راكعون في مسجد قباء بشهادة رجل واحد، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وأمر بأن يستقبل الكعبة، وهم ركوع في الصلاة استقبلوها بخبر رجل واحد. وهذا سيادته يقول لا، نحن في المذهب لا يقبل خبر الواحد. ولذلك ردت أحاديث كثيرة في العقيدة، وأقتصر على هذا لأنتقل بكم إلى شرح ألفية السيرة النبوية العطرة الزكية.